سيداتي وسادتي، مرة ثالثة لقاؤنا معكم مع حفل أم كلثوم. سيداتي وسادتي، في الوصلة الأولى استمعتم واستمتعتم بقصيدة الأطلال، في الوصلة الثانية كنا نعيش هنا بمشاعرنا، بكل خلقة من خلقاتنا، مع أغنية أنت عمري. في هذه المرة لقاؤنا معكم ومع أم كلثوم، مع عبد الوهاب محمد، مع محمد الموجي في أغنية للصبر حدود. جمهور أم كلثوم بجوار الراديو هو لم يتغير، بل قد زاد وزاد، زاد من الذين كانوا خارج البيوت وفاتهم أن يستمعوا كما استمتع غيرهم من قبل، فهرعوا جميعا لكي يكونوا بجوار أجهزة الراديو في كل مكان من العالم العربي الكبير. وجمهورنا هنا هو لم يتغير، ولا أعد الحقيقة إذا قلت أيضا إنه ازداد، ويدل على هذا هذه التصفيقات التي تنبعث الآن من كل مكان خلال فتح الستار عن أم كلثوم وفرقتها الموسيقية، ومن خلفهم هذه الباقات من الورود التي تزين المسرح. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم وأغنية للصبر حدود. Thank you. تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود انا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان انا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان وهي غلطة هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا معسول وعقود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعقود انا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي يا حبيبي We'll be right back.

للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. Thank you. أكبر. Thank you. أكتر من مرة عدتك وديت لك وقت تفكر أكتر من مرة عدتك وديت لك وقت تفكر كان قلبي كبير بيسامحك إنما كان غدرك أكبر من طيبة قلبي أكبر من طولة بالي أكبر من طيبة قلبي أكبر من طولة بالي أكبر من قوة حبي مع كل الماضي الغالي ولقيتني وأنا بواب خلصت الصبر معاك للصبر حدود يا حبيبي. تصبرنيش، ما خلاص أنا فاض بيا ومليت، ما تصبرنيش، ما خلاص أنا فاض بيا ومليت، بين مفيش في الدنيا غرام بيعيش كده على الأوهام، ده مفيش في الدنيا غرام الحب الصادق عمره ما يحتاج لكلام، ما تصبرني أنا فاض بيا ومليت بين لي انت الإخلاص وأنا ضحي مهما أسيت مهما أسيت مهما أسيت ما تصبرني صبرنيش ما خلاص انا فاض بيا ومليت انا فاض بيا انا فاض بيا ومليت بين لنت الاخلاص وانا ضحي مهما اسيت بين لنت الاخلاص وانا ضحي اضحي مهما ازيد بين لي انت الاخلاص وانا ضحي مهما ازيد ده مفيش في الدنيا غرام بيعيش كده على الأوهام ده مفيش في الدنيا غرام عمره ما يحب لكلام وكفاية وانا بغوار خلصت الصبيمة وكفاية وانا بغوار خلصت الصبيمة وبأملي بعيش ولو للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي. سيداتي وسادتي، بهذا التصفيق الأخير لهذه الوصلة الأخيرة من حفل أم كلثوم الليلة، استقبل جمهورنا في كل مكان، استقبل الشيخ، استقبل الصبي، استقبل الشاب، الأغنيات التي ترنمت بها سيدة الغناء في حفل الليلة الساهر، الأطلال، الكلمات للدكتور إبراهيم ناجي واللحن لرياض السنباطي، أنت عمري أحمد شفيق كامل، ألحان محمد عبد الوهاب، وأخيرا للصبر حدود من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد النوبي. واشترك من الموسيقيين الأساتذة محمد عبد الصالح، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، محمد ماضي، كمال الشويخ، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنا، إبراهيم الأباني، كريم حلمي، محمود الشريف، حمد الحريري، نبيل كمال، محمود الحفناوي، حسن كمال، مجدي فؤاد، عباس فؤاد، حسين معوض، سيد سالم، مدحت طه، ومحمد العربي. سيداتي وسادتي، من دار سينما قصر النيل ومن حفل أم كلثوم، نحييكم عما أمل اللقاء بأم كلثوم مرة أخرى في أول الشهر القادم إن شاء الله. سيداتي وسادتي، صباح جميل وأمسية أجمل، وكل عام وأنتم بخير، وإلى دار الإذاعة بالقاهرة.